ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت مات الموتى التي كتبها الله عليه وحاصل عليه شدة ومشقة عند أن أدعي روحه صلى الله عليه وسلم وغسله الصحابة وكفنوه في ثلاثة أثواب حبرة سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وطيبوه صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه وحفروا له سبعة أذرع دفنوه سنة الله في حبه ثم أماته فأقبره ثم إلى شأنه ثم صار في البرزخ حياة برزخية الله أعلم بها إذا سلم عليه أحد يرد الله عليه روحه ثم يرد السلامة صلى الله عليه وسلم فأنت إذا سلمت على أخيك أو على أبيك أو على أحد أقاربك رد الله عليها روحها أو روحها ورد عليك السلامة إذا لحظ لي نعم الله ما جاء لبعض هذه الأمة يعني الله نعم إذا حديث ولا آية قال الله تعالى أنفر إلى الذين يقول المصنف رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان لأنهم حطام جهنم. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يطوف بالقبر ويسأل القبر يصبح مشركا يصبح عبدا للقبر. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قلنا يا محمد الأوثان الوثن ما نحت على صورة والصنم ما نحت على غير صورة. استدل المصنف رحمه الله تعالى على هذا الباب بآيات منها قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. يقول العلماء رحمهم الله إذا سمعت الله يقول أوتوا فهو ذم لليهود والنصارى وليس المسيح. يقول الله عز وجل فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أمن ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت السحر والطاغوت الشيطان ويقولون أن الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا بعدها أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. واللعن والطرد والابعاد عن رحمه الله. سبب نزول هذه الايات ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما هاجر الى المدينه متى هاجر يا رسول الله امام الله 53 سنة وحي اليه وهو عمره 40 سنة وبقي في مكة 10 سنين 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد العبادة ثم هاجر إلى المدينة وعمره 53 سنة وبقي في المدينة 10 سنين فلما كان عمره 63 سنة توفى. لما هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه ذهب كعب بن الأشرف اليهودي الذي لعنه الله هو وجماعة من اليهود إلى أهل مكة يريدون أن يحرضوا أهل مكة على حربه صلى الله عليه وسلم هذه نيته ولذلك استحقوا اللعنة والطرد والإبعاد عن رحمة الله. فجاءوا إلى مكة فقال أهل مكة كفار مكة الذين

لعنة الله عليهم على أتباعهم على قتله صلى الله عليه وسلم بشتى الوسائل. والله سبحانه وتعالى عصمه منه حتى في المدينة حرصوا على قتله. الله عصمه سبحانه وتعالى. ذات مرة خرج صلى الله عليه وسلم لأنه لما هاجر وإلى في المدينة فلا طوائف من أشهر طوائف اليهود جاي ومجتمعين لمبعثه صلى الله عليه وسلم، لكن باعوا بالخسران حيث أنهم عادوه وكفروا به. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله على من يشاء من عباده. هم اليهود. وقتل رجلان من المسلمين حينما خرج ما جاء إلى المدينة ما هي طوائف الحمد بن النضير طائفة بن النضير طائفة الثانية بن قينقاع طائفة الثالثة بن قريظة أشهر طوائف جاء إلى المدينة مستوطنيها يريدون اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم ما عرفوا كبروا فنعنة الله على الكافرين. خرج إليهم صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية هذين الرجلين وجلس في تحت بيت من بيوتهم هو وأبو بكر وعمر وعثمان ومعهم قدة من الصحابة. عرض عليهم صلى الله عليه وسلم أنه جاء يستعينهم في دية هذين الرجلين. قالوا نحن مستعدين يا محمد نعين. ثم تشاوروا فيما بينهم ولعب الشيطان عليهم كما يعادته لعنه الله يلعب على ابن آدم فيركبه تارة كالحمار. فقال بعضهم لبعض فاستنحتكم الفرصة ما تجدون مثل هذا الفرصة أن محمد تحت جدار من بيوتكم فمن يصعد هذا البيت ويطيح عليه حجرا يريحنا منه. انتدب رجل منهم يقال له ابن جحاش ابن حنوف أنزل الله الوحي على رسوله أن هذه مكيدتهم وهذا ما يريدون. فقام صلى الله عليه وسلم بين يديه بهدوء وطمأنينة كأنه يريد أن يقضي حاجته فذهب ولم يرجع. لما تباطأه الصحابة تبعوه. لما سألوا قالوا انه دخل المدينه. جاءوا اليه صلى الله عليه وسلم جاءوا اليه صحابته رضي الله عنه فاخبرهم ان جبريل انزله الله عليه واخبره بما اراد اليهود به من القاء حجر عليه. ثم ندب الصحابه وحاصرهم 15 ليله حتى ضيق عليهم الحصار ثم جلاه أي قطاعهم سريرا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله أم يحسدون العرب العرب الذي يتق الله ويتبع رسوله. الطغام الذي مثلا عام هم ضلوا سريرا عليه السلام بشراية التي بعدها. هذا أيضا ضم فوقه الذم. يخبرنا سبحانه وتعالى قل يا محمد قل لهؤلاء اليهود الملعونين قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله يعني جزاء من لعنه الله وصفهم بخمس صفات. كل واصف يكفي في خسارة الدنيا والآخرة. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبده كل هذه في اليهود. قل يا محمد هل أنبئكم بشر من ذلك جزاء عند الله لكم من لعنه الله اللعنة والطرد والعباد ورحمة الله. كما قال عز وجل في الآية السابقة أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله ولن تجد له نصيرا. لغضب عليه باع اليهود بغضب على غضب قل الكافرين عذاب